هذه الحالة التي وصف الله وعد بها أهل الكتاب هذا دين الحق حينما أنه دولة قائمة فأنا حقيقة واقعة رائمة هي أن دولة الإسلام غير قائمة ولكن الأمر كما قال وفي القيام يجاوبها بين الناس وقال تعالى إن الله لا يغير مقوم خير مقيسهم أريد أن أقول أن لأن الدولة الإسلام قائمة أمر كل من يعيش في دار الإسلام لأن من ثلاثة أمور إما الإن كما فعل إما الآل كما يفعل داء الإسلام أبدا وإما موت الجيل يمد وأمسى هي الشاهد وفي صيغة وعجل أخذ منها علبة بعد أن رأى الإسلام أدعو إلى خصلة هذه الخصالة لنصر الدين اليوم في أرض الله لم يسلموا مكرهين الإسلام الله عز وجل يقول لا يترى في الدين تبين الرشد من الواجب ليس مكر الإسلام ولكن إن لم يسلموا عن طواعف وعن قناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام فعلت يعطوا أجرة يسماها الله عز وجل في القرآن بالله وهم خان له في الإسلام فإن أبوا هذه أبوا الإسلام والضريبة حينئذ ليس أمام إلا القتال لما عرفنا الشاهد لو بقيناهم في رهوف ذلك اقتضى الأمر أن تقنعهم وهداك الله إلى الإسلام بأمر أن تقاتلهم لا أي ضرر حيصير بسبب لم يكن شيء لا يمكن لو وضع لك الحمد لله هذا ما يكون بهم وصفهم ليس انا ليس عدوان اعلم هذا من الاسلام بد ان خلق سمعك يوما من الايام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا هي تبع لطاعة الله ورسوله ماشي واضح المقصود من الكلام الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله قال عليه السلام أو قبل الحديث وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هنا نقطة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا لماذا ربنا عز وجل كرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر فقال وأطيع الله وأطيع الرسول ما قال وأطيع الله والرسول قال وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ما كرر الإطاعة مرة ثالثة فلم يقل وأطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر منكم لا ما هو النكتة النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله ولذا قال أطيع الله وأطيع الرسول أما أولي الأمر فطاعتهم إطاعة للرسول فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم وإن لم يطيعوا الرسول لم يجب علينا إطاعتهم وهناك حديث مشهور جدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق له مناسبة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما

لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك، وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يجزيك خير. لعل الشيخ عنده خليه على راحته. لا جاهز علينا كلام في الشيخ. خلاص أخته. لا في يوم الشيخ. نعم في الكتاب السابق. نعم مرات بأنه طعام الكتاب الذي أحل لنا بناء على وأن الشيء من الأحكام السابقة لما تلاقوا ما يدرسه نبدو يعني الشيء ما قوله حديث مثلا وبخاصة لأن العقل الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا من غيرها من بلاد الشرق، هذه الأطعمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى ومن اليهود، ومع ذلك فهناك ريبة تخالف هذا الأمر وهذا الطعام تمنعنا من تناوله، فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين؟ فنرجو شيخنا توضيح أمرين، الأمر الأول ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها؟ الأمر الثاني من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حلال لكم وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. لو خففتم عنا وأجبتم عن سؤالكم ففيكم الخير والبركة والكفاية. من ايش؟ من سنة يا أحلى يا أحلى أحلى يا أحلى أحلى يا أحلى بدنا نسمع منكم شيخنا على كل حال. ليس من الأدب يعني نحن ضيوفك فليس لنا إلا أن نأتمر بأمرك. تفضل. أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص في القرآن كانوا مشركين، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فصرح القرآن بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت أيضا مع هذا ربنا عز وجل أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاثة الذين يؤتون أجره مرتين أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجره مرتين، لم يكن في عادهم تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد، لم يكن لهؤلاء وجود، كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة، وإنما كلهم كانوا مشركين، كانوا يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، هذه الآية لا تعني طعامهم مطلقا لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام، من ذلك مثلا الخنزير، لحم الخنزير فهو من طعام النصارى، لكن

أن لا يكتفي بموضوع إسلامه فإن عليه واجبا آخر وهو أن ينقذ والديه أولا من الشرك وهذا حق لهما عليه. الأمر الآخر أن ينقذ إخوته من الشرك ثم أن يجادلهم بالتي أحسن حول اعتقادهم في عيسى عليه السلام وأنه ابن الله وبيان ما يتعلق في هذا الموضوع وأن ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل من لم يؤمن به يكون من أهل النار وحطبا لجهنم. أريد يعني أنه لا يمكن إلا أن تكون بينه وبين هؤلاء جدل وهو لا يتخذ يعني سلاح السكوت فيسكت وإنما عليه أن يرد هؤلاء بالدعوة وهم لن يتركوه وإنما سيحمل عليه حملة عنيفة بسبب إيمانه وإسلامه فلا يقف موقف الدفاع وإنما يقف موقف الهجوم لهم في عقائدهم الشركية والباطلة ويتزود من عقائد الإيمان. أريد أن تبين له وتفصل له هذا لعل الله ينفع بذلك. والله أنا الآن لا يحضرني شيء في هذا السبب سوى أنني أضم صوتي إلى صوتك لأنه هذا واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا وهو أن لن يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمكن في معرفة الإسلام حتى يستطيع أن يجادل أقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليهم. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب. أما إذا كان هو كما فهمنا أهلا حديث عهد بالإسلام فنحن نقول له عليك نفسك ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ابدأ بنفسك إلا لمن يليك. فيما بعد إن شاء الله. بعد الأثر المطبوعة يقول وحيث صدر هذا القرار من سعد يوسف حمد الله سعيد المذكور وهذا الحال المعتبر شرعا أمام المعرفين المذكورين أو المعرفين المذكورين فقد أفهمته بأنه أصبح أفهمته في ملاحظة عندي على هذا التعبير لكن ملاحظة أخرى الأشد في خاتمة يقول أفهمته بأنه أصبح من عباد الله المسلمين وأن عليه القيام الواجبات الدينية والشعائر الإسلامية ما في شيء طبعا هذا لكن شو رأيكم بقوله وذلك بعد أن تمت موافقة سماحة قاضي القضاة. هذه هي كبيرة من الكبائر حاجة رأي أخبارك احنا شفنا يعني إذا موافقة كامل إذا موافقة كامل وأنا بتردد قاضي القضاة مش موافق مش موافق بالأحرار يعني عارف التشير عارف وبسمع يعني مش يعني كما كان جاء لما كنا نفهم احنا بالاخر الاسلام يعني هذا مؤاخذه يعني الاسلام انه كل واحد دين تسامح من الجوار بدون ما يشاهد لك ولكن كان صعب كثير وكان اذا اخترع بعد تاريخ كان ترجميها وانا بطارد بين المحكمه الشرعيه عثمان المحكمه الشرعيه وقاضي الطلاق كان محمد الحلال ولا بالثانية يعني انه انا بكرة بطلع الخول تبعكم بالرسلة بالديوان بالرسلة بالديوان وفي هي بعدين من احدى الاخوان بالدائرة يقول انه شاكين عليه المسيحية في بعض الاسلام الحين بالكرك جايين دعوة عليه لقاضي القضاء فمن اجل الشغل ان الربع مش كان مكان السير النهائي يعني لا ما اجل انه يقول انه كان في يعني ما في المعايا على خطأ لان نشوف قاضي القضاء هي مهمة فقط أن يقضي على الأرض. تعيش القضاء القضاء. لكن بالعكس كتاب لا لا أنا أنا أعرف هذا الله بارك فيه. يعني هذا أي قاضي يعني أقصد الدائرة يعني من حيث هي الدائرة الشرعية. يعني دائرة القضاء الشرعي، هذه مهمته أن يعطي هذا. لكن هو هل يملك أن يعرف ما في قلوب العباد؟ قد يكون مسلما مولود من أبوين مسلمين وقول لا إله إلا محمد هو كافر، وقد يكون كافر وأراد الدخول في الإسلام وحسن إسلامه وتسبق ذلك الأول. هذه الآن مهمة الله بارك فيه، لكن هذا هو نوع من التعطيل أو وضع هذا مجاملة كان منه، مجاملة لأولئك لا أكثر ولا أقل. وهذا الرجل كان يسمع الكلمة وتستقر في ذهنه إذا كانت الكلمة فيها نوع من يعني مش التهديد يعني النقد، أي نعم يعتبرها هذه سيف مسلط على رقبته، ولذلك يحضرها يعني يخشى أشد من خشيته لله عز وجل. فهذا هو ولا يعني الأمر يعني شيء صعب. حصل بينه وبين علي الفقير مرة شيء صعب جدا، يعني سلوا بعضهم علي الفقير مديره واحد وهذاك يتردد يقول له روح تعلي بكرة بعد بكرة تعلي أسبوع الجاي، فكان علي الفقير يعني مثلا أمام الناس أجلسه أجلسه لأنه كيف أنت أرسل لك كذا وقت بشوف يا خالد سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالإسلام. اللي أشرنا إليه آنها أن أنت من واجبك تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، قال إني أجد نفسي كارها، قال أسلم ولو على كرة. وين هذا؟ هذا جايب أسلم روحه تعالوا الآخرين وتمت الحمد لله الموافقة ارشد والديك قد لهم او على مضبوط الوضع، يعني اللي بدي احكي انا هلا طبعا مش انه انتقاد لاي شخص نهائيا، ولكن انا تفاجأت احنا في بلد اسلامي وانا ايضا عم بطرقه رغم الاضطهادات عم بتعرض لها من الاهل ورغم اني حجب على ما املك سيارتي ومحلي مرتبين، والشيخ يونس بيعرف اللي داير من فندق لفندق انا والله كيف وضعي، ما وجدت طبعا جهه ماليه انه تقف جنبي، بالعكس يعني كان الكلام كله دور حول وضع واحد انه يعني ما معناه احنا بعصر هلا يعني او بزمن التسعينات او بزمن كذا، يعني انه شو اللي جرى تعمل الاشي وانت مش بحاجته. اعوذ بالله. بقدر نقول فيش اسلام طبعا بقدرش الواحد يلزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت انه صرت لوزير الاوقاف دخلت على قاضي القضاء صباح الخير رجعت اكثر في المصدر مشان وضعي، وقفت ل رئيس الوزراء على باب بيته بالحمار قدرت لما طلع جلست حقيقه انه ليش احارب ليش يصير فيه الوضع هذا، وصلت اشترى دكتور بالجامعة الاردنية على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب العربية على الدكتور. للأسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمة الله اكبر. هذا العم بيجده يا اخي نقدر نعرف الحج الذي اشرت اليه ممن حرمت انا من الاهل بالكل شيء طبعا، حرمت يعني ما لي اي شيء عند الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه روح على الخوري خلي وش عرفك وارجع على دينك. هاي ظل السيارة هذا الكلام عفوا السيارة مسجلة باسمك ولا لا؟ لان احنا كان الميراث كغرفة حط فيها كل شيء والا لو تحتاج بتحط. ها طلباء. يعني ما في عندك شيء باسمه خلاف ما اعترف به اصلا. انت ميراث الاسلام لا يعطي لا توارث بينك وبينه ولا زي هذا. لا هذا لا يجب ان تقول. لا هو ما في ما في ارسل له. انا الكلمه لا لا لا يعني واضح ان اسلم انا ما مضبوط. انا ما لي شيء ثاني لا رقم عارض ميراث ولا رقم عارض شيء. ما سالتش بموضوعي. انا خريج جامعه تجاره بنك عمان بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني. انا لما خطرت الباب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد عندهم وضع معين الي كاتوظف مثلا بسرعه اشتغل الشغل اجراءات احصل على وظيفه كاجد مره اجد وضع معين للاسف ما حصلت على محكي كله وانما روح ساعات راجع فلاس اطلع لفلاس. يعني كانت الشغله يعني حتى سمعت انا يعني من نفس شخص ما سمعت بذكر اسامي انه ما في وضع مخطط عندنا لأرسالك انت حالي خاصة طبعا لأنهم لا خاصة ما خاصة لا أنا لا يدي صح عقيد الدين ما هو لا لا طبعا في واقع الأمر يجب أن أقول لأنهم لا يفكرون في دعوة الناس إلى الإسلام وقد عرفوا أنفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك أنه يأتي الكوري يبصرنا انه هم اصبحت جريمه ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبرون انفسهم انهم معتدين في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدد ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوه الى الاسلام وهذا سيسالهم الله تبارك وتعالى عنه. لكن في شر وراءهم في شيء متعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستبداد ولمشاكل لازم في جهه في جهه تحميه في جهه تساعده في جهه تقدر تجنبه. اقول لك اشياء احكي لك شيء وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائله من العائلات العريقه في البلد ولها شان ولها ظهور فلما يسلم واحد من عائلة الجابر او من عائلة الطوال او من عائلة الحدادين غير ما يسلم واحد مغمور من المعروف هذا بهذ العائلة من جهتين انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا انها ظهور انه معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم خذولة في الكامين. من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور فبالسمع ان واحد يؤمن بيت ابو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له يعني يزجل يعني يزجل وهذا شيخنا سمعة شنيعة جدا بالنسبة له يعني يزجل يعني يزجل وهذا شيخنا. انا الي تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال شاب من بيت الطوال اسلم في ابو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد يعني اصبح اسلامه قريب من 10-12 سنه الان هذا مثل وضع الاخ نفسه. انا على ابي الشقيق كذلك اسلم ورد رجع الى مصر. اي نعم اقول له هو ليس اسلم سمعت انه في بنت كركيه من اخوان شهيد قتلت ما في جهه لا انا في بلد اسلامي من جهه انا ما بعرف انا درست وتخرجت من مدرسه لاهوت كنيسه التلفزيون بتلاحم وكان المفروض اصير كاهن بعد اطلاع على انا جيل الاربعه بجيل تتربى على كليه الشريعه صار عندي قراءات اخرى قراءات ثانيه بالنسبه للقران وجيل الاسلام قراءات ثانيه. فالانتصار على القناعه لا ملاقه ولا ندبه ولكن يجب الواحد لما بيجي بكره بعد خطوه وضع السكين على ركبته من ادويش كان عنده شكات مأخوذة موقع الشكات بفروس وهذه الشكات كانت طبعا رضاوا الناس بعد ما علموا الاسلام وارادوا ان يسجنوه الاخرى اتكلمت مع القاضي قلت له ارجو الموضوع حتى انه ندبر هذا المبلغ المبلغ اكثر من 100 دينار. وهو مسكين ايضا مكتوب كلام صحيح له حقيقه وله غلال كثيفه جدا من المآسي اللي تقع في حق هؤلاء. لما يجي لا يجد من يحميه كاملا يعني ولا يجد من يريد به ولا يجد مكانا يؤمن. فبصير فعلا عندنا الاخ الله اذا اردت او لقيت محاولتك لك دخل وفرق ومش لازم مثل من الجهة سيئة لا اروح هات لا لا ولا لا لا هات لا لا فقط على بكل حال. اولا هو مثل ما قال الثالثة انه ما في مكان لنفسها لهذا المسلم. اول كلمة غريبة وشديدة وغريبة على بلي الادب ان تقال هذه الكلمة. وما تشوف امثالنا اللي عندنا من الضعفاء والله صدورنا لك وظهورنا واحنا تنفس معك باذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي نستطيعه لن نقصر ابدا. وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق واخلاص لا يريد لا يكمل من ذلك جزاء ما يشكره. وانت يمكن لمثل هذه الجلسة اللي انت يمكن لأول مرة تيجي الجلسة هذه مع ناس يعني ناس طلبة علم وبينهم معهم على رأسهم شيخ مع شيوخ الإسلام الكبار اللي رغم من علينا في جزية للزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه بعتبرها كرامة لك ان جئت الى هذا المسجد اليوم مع الشيخ الناس يونس وعز الخير والتقيت هؤلاء الاخوة في هذا البيت. فاحنا اعتبرنا اخوانك. والشيء اللي عندنا انقاسنا فيه ان شاء الله لا نبقى على شيء. وسوف تجد ان شاء الله ما يسوغك منا. اما ان وجدت ما يسوغك من غيرنا فما يعني لا تكسبوا ولا تجروا ولا تجروا اجرا اخرى. انا الي كلمه هنا لان ما سؤالي الكلمه ياتي خطرين. خطر متعلق بما رايت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع اسلامي. والخطر الثاني يتعلق بك. نحن كنا في اول كلمه دون ان نعرف مشكلتك بعد اسلامك لما اخذت قوله عليه السلام لا تتبعون سنن من قبلكم وان المسلمين تفرقوا وصاروا شيعا واحيانا وغيرها. الان انت مع الاسف لمست من كثير ممن التقيت بهم من المسلمين والمسؤولين لم تجد منهم تعاطفا معك. هذا بلا شك شيء مؤسف ولكن لا وردت لي. لماذا؟ لاننا المحنة في كلمتنا السابقه ان الاسلام الان لا يطبق كما هو المطلوب والمفروض من كل مسلم خاصه من اولي الامر. ولذلك فلا يهولنك الامر بالنسبه لهؤلاء لانك انت ما امنت بالله ورسوله الا اتباعا للحق فقط. فبالنسبه لهذا الجانب انا اقول لك الجانب المسلم اليوم ونصفه لواقعه المسلم الرسمي هو موقفه من المسلمين حديثا كامثالك موقف اعداء الاسلام قديما من الضعفاء الذين كانوا يسلمون. تعرف ربما قرات مع المدرسه تبعك العامه كيف كان المسلمين الاولين لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه بشيره ونذيره وهو في مكه ما لقي هو والضعفاء المسلمين الذين اسلموا من صناديق قريش وكفار قريش من الضغط والضرب والختم راح غيرك، انت تعرف هذا. فمن كان ناقص هؤلاء المسلمين المستضعفين في الارض هو الذي ينبغي ان يكون موقفك الان تماما، وهو ان تتذكر انك ما امنت بالله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصف ولا الى اخره. فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لان ما اسلمت من اجلهم وانما من اجل الله ورسوله. طيبا انت الان ما عليك الا امرين اثنين فقط لا سبقهما. الاول ان تصبر كما صبر اولي العزم من الرسل من قبل واتباعهم من المؤمنين الصادقين. عليك ان تعزم على هذا الصبر الى ان ياتيك الله بالفرج. الامر الثاني ان تتعاطى الاسباب الشرعيه التي تجد لك مخرجا من الضائقه الماديه التي وقعت انت فيها بسبب اعلانك لاسلامك. واضح هذا ان شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليه، لا انت ما امنت من اجلهم، انت امنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القران الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والامر كما سمعت من الاستاذ مالك ان نحن ضعفاء سنكون معك في حدود ضعفنا وعجزنا وصعلفتنا ايضا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا نعم نسال الله ان يمدنا بقوته ومدد من عنده. وانا اقول لك بعد المراجعه كلها لا تهل نفسك، لا تهل نفسك، لا تطرق باب دائره رسميه ابدا، وانما مكن صلتك بافراد من الاخوان المسلمين حقا، وبخاصه الذين يدعون للكتاب والسنه، لا الى هوديه ولا الى مذهبيه ولا الى صوفيه مقيته. وهذا هذه نصيحتي لك، وارجو ان يكون الله معك. الله اطمئن اذا كنت على تقوى الله عز وجل ان الله سيجعل لك المخرج ويجعل لك الرزق. لكن يجب ان تعلم انه لا بد من الابتلاء. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ما أشار إليه أستاذنا شيخنا حفظه الله أن المسلمين في أول العهد المكي قسم وعذبوا واضطهدوا أشد الاضطهاد، حتى شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من قريش. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه شكونا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة. قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال فكان متكئا فجلس ثم قال وإن الذين كانوا من قبلكم كان هيك أحدهم يمسك أحد بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالمنشار ويحرق مثقله ما يرد بذلك عن دينه. وإن الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. الغاية ان المؤمن يعني امن بالحق فعليه ان يصبر وان يجد حلاوة في هذا الاذى اذا اصابه في سبيل الله. اذا وفرت نفسك ان تجد الحلاوة في هذا الأذى وتعلم أنه بسبب الإيمان فقد عرفت وذقت طعم الإيمان حقيقة. وحينئذ لو أخذت إرضا فلا يكون كذلك وتجد حلاوة الإيمان لأنك آمنت يقينا. وأما إذا كان الإيمان ليس كذلك فحينئذ يكون لا سمح الله كمن يعني يعرض الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه سوء انقلب على عقليه خسر الدنيا والاخره. بعض الناس يقول حالهم هذا، الله يريد ان يبتلي ويريد الحديث مع خير. وهذا فيما يتعلق بشخصك الذي يتعلق بك انت، ان يتعلق بالمجتمع المسلم راح عليه واجب اخر اشار الى الشيخ. فلا يعني لم يقم المجتمع المسلم بواجبه نحوك فانت لا يحسنك ذلك ولا يجبك ذلك. الله عز وجل سيعلك المحل، وان ابتلى اصبر فهذا لرفع مرتبتك ومنزلتك عنده سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام الى فقره. فاذا انت اصبرت وفهمت واجبك وتمسكت بالحق فتكون لك منزله ومرتبه عند الله عز وجل العظيم. هذا ما اقصد ان وهذا ايضا ما يعطيني من كلمه الاولى التي قلت فيها من واجبك نحو دعوه والديك، وهذا لا تلاقيه من الاذى منهما، لان الله اوجب عليك حسن صحبتهما، ولا بد ان تتخذ الوسائل لحسن صحبتهما والتوفق في دعوتهما. فان لا لك اذى في سبيل ذلك فاصبر، اما مجادلتك لهم بالحسنى فهي واجبه عليك قدر الطاقة. وهذا يحتاج الى يعني كلام، وانصحك ان تقرأ ذلك خاصة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الاسلام التيمية، وان يكون جدلك لهم حول ان عيسى انما هو عبد الله ورسوله كسائر الانبياء، خلق الله ادم من تراب، وهم يعتقدون ان الله خلق ادم من تراب. فاذا كان ادم قد خلق من تراب فمن ابوه؟ لا يقولون بأن له أب. ومن أمه؟ هم لا يقولون بأن له أم. فإذا قال آدم ليس له أب ولا أم وهو قد خلقه، فآدم يعتقدونهم أنه مخلوق وقد خلقه الله من تراب وليس له أب ولا أم، فلما لم يقولوا بأن آدم هو ابن الله؟ وهم يعتقدون أن حواء إنما خلقت من آدم وليس لها طبعا أب، ولا نقول ان نقول لها ام، وانما هي مخلوقه من ادم. فاول ما خلق الله الذكر من غير اب ولا ام، ثم خلق انثى من ذكر، ثم خلق سائر الناس من الانثى والذكر، وبقي نوع لم يخلقه الله عز وجل وهو قادر على خلق الاشياء كلها، وهو ان يخلق ذكرا من انثى. فكانت حكمه الله ان يخلق عيسى من الانثى بلا ذكر، فقال اشبه ادم انهم غير اب ولا ام، واشبه حواء التي هي من ادم فهو من انثى بلا ذكر، خالق سائر الناس، وهو ايه من ايات الله تبارك وتعالى، لكنه عبد الله ورسوله. فهم لماذا لم يقولوا عن ادم انه ابن الله؟ لماذا لم يقولوا عن حواء انها بنت الله؟ وجاءوا فقالوا عن عيسى انه ابن الله لانه خلق من انثى بلا ذكر، فليس لهم بذلك دليل عقلي فضلا عن ان يكون لهم الدليل النقلي. فاذا هنا هم متخبطون متناقضون. تناقشوا في هذه النقطه فقط لهذا لتبين ضلالهم في ذلك وانهم ليسوا على شيء. كما يبين لهم ان عيسى قد بشر وما زالت البشارات في التوراه حتى المحرفه، واقرا في ذلك هذه يعني الكتب المحدثه يعني ما كتبه هذا احمد جوزات وغيره وما ذكره غيره من ذكر البشارة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ما تزال في التوراة وفي الانجيل المحرفين ما يزال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قال فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا، وهذا في صحيح البخاري، إلا وأخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا يسرن معه. كل نبي عيسى ومن قبله عليه الصلاه والسلام قد اخذ الله عليهم العهد لان بعث الله محمدا وهم احياء ان يؤمنوا به وان ينصروه وان يكونوا من اتباعه. وكذلك اخذ الله عليهم العهد والميثاق ان ياخذوا على اقوامهم العهد والميثاق لان بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولا يسرن معه. فالانبياء

تكون فيها على ثغرة من الثغرات وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمرأة الحسنة، ولعل ذلك أيضا يكون سببا وليس هذا الذي يعني يهمني، لكن لعل يكون سبب من الأسباب التي يمكن فيها أن تؤلف بعض الكتب التي تنصر فيها الإسلام وتبين الحق وتكون سبب في أن تجر عليك شيئا من المال الذي ينفعك في دنياك، وإن كان ليس هذا هو القصد وإنما نصرته دين الله عز وجل هو الأصل. فاعتبارا ما تدرست اللاهوت فنحن الآن أو المسلمون الآن بحاجة إلى جهود السيارة لبيان ضلال هؤلاء القوم. لأنه محارب من أهلي وسحبة أموالي وسحبة البطاقة من تحت رجلي، فأقول ليس هو فقط لوحده، نحن الشباب المسلمون أصلا أحسن هزاد عندما نلتزم ونتفق بدون الله نجد محاربة من بعض أهلنا ما لك الله فيه، فإن ليس هو وحده في هذا المجال وأيضا معنا انضم إلينا في هذا المجال، يعني هذه من باب قد تكون المواجهه ما كانت تقوم بتعامل معي، يعني متوقع منهم انا اللي اتكلم فيه المفاجاه بعد ذلك لما رجعت انا المسؤولين والمسلمين بعض امور وهو الذي عزم يتعاون معي مع المحافظه ويقول لا يسوون غيره، لكن من باب اولى الشيء منهم فمن باب اولى الشخص غير مسلم مثل فأنا الآن يعني قائم فترة كنت أرادة الأوقات فأقول لبعض الناس يعني لو يجب أرادة وزارة الفنون أو وزارة السياحة لو جدت احترام وتقدير منهم أكثر من وجدت في وزارة الأوقات، هذا الشيء طبيعي يعني احنا في هذا المجتمع أنا كده من قريب وما ظن كريزة رئيس على أن يجب عمل غير عمل الزن أنت ما كانت مثل له ذلك، هو الآن في حارة إيه شو جرادة ما تعبر عارف؟ انت مجنون؟ كان محل يعمل عمل جيد اخذ اثار الحبالة الله عز وجل قررت على الشيخ وعلى يحفظه وكنت مستمع في الديون مع البنوك فقالت الشيخ كان اول لقاء مع الشيخ وعلى يحفظه وعلى الشيخ خير عنا وعلى المسلمين جميعا سألت سؤال عن معاني البلقية فقال روى لي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الاول اللي هو الشيخ ما لما ذكرت صاحب الفرق والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماسك الصحراء وطلع فوق السماء فقال بالاخير انا رجل يعني ما انا رجل اقتصادي او يعني بهاي انا اقتصد اللي ما يجيب المعالم مع البنوك فسبحان الله حميت وبدات مع التجار لانهم الشكار وقفت بالتجار اي واحد اللي عنده كشف واحد ما في بال فكر في الشك عندي الالم وانظر كيف الارض اتحول من الحرام في البيع والشراء من الصنوع والقسطان والقران الجيل والتبادل كان يحوزي الى على اخر صدقني يا اخي اني بعد ما كنت يوميا اصف عشرات الدنانير ان مرت علي شكرا ايام ادل من خبز واكله ادل من قصرته واخوى الاولاد في البيت بعد ما كنت يوميا التبادل والشقة في الصيام سمعت الامل ليش؟ لاني الان انتقلت من مرحله لمرحله يجي عندي زباين ما يجي من بلاد ايش الان بدات يسوي مساله شرعيه وعندي بضاعه بنوك الدنانير البضاعه تقطع بعض البعض في البيع والشراء سميت الطابق طابق حتى اخيرا اطلقت بعضها في كنت اسال الشيخ لك لك انت تطلعها اطلقتها المكياسات العقورات كذا والحمد لله الله عز وجل لاني صبرت والحمد لله حتى الان يعتبر محل من اكثر المحلات التجاريه ببيع الجلباب الشرعيه والمرات الشرعيه الاسلاميه ولا نقرب الحرم بفضل الله عز وجل أنا أستعمل يعني. أصحاب الله الخاسرين الصبر. أي نعم. وأنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. قال وقد سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك ربي يحفظكم. وقد خلقكم السائلين. أما المسلمون. صلحوا عليه وجدوا أن الحق سواء.